يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما نصيحتكم وتوجيهكم لمن يهدد زوجته بالطلاق في كل وقت أو عند أمر غير هام؟ لا يجوز له ذلك، لا يجوز له أن يستعمل الطلاق للتهديد، عليه أن يحفظ لسانه من الطلاق ويبعد الطلاق عن لسانه لئلا يقع في المحذور، وأيضا يحرج زوجته ويخوفها، لا يجوز له هذا. عاشروهن بالمعروف. نعم.